الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فموعدنا بإذن الله تعالى مع المحاضرة الثالثة بعد المقدمة من شرح الواسطية لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لشرح الشيخ محمد خليل الهراس رحمه الله تعالى. وقفنا عند قول الشيخ الكلام عن الصلاة. قال شيخ الإسلام: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. هو الشيخ، احنا وقفنا عند الكلام على الصلاة، ما معنى الصلاة، صلى الله عليه، ما معنى صلاة الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: الصلاة في اللغة معناها الدعاء، بدليل قوله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن له. وصل عليهم أي وادع له، إن دعاءك سكن له. فالصلاة في اللغة معناه الدعاء. قال: وأصح، والصلاة في الشرع، الصلاة لغة معناها الدعاء، والصلاة شرعا هي، ما معنى الصلاة شرعا؟ ها؟ ما معنى الصلاة شرعا؟ قلنا هذا هو معنى الصلاة في اللغة. الصلاة في اللغة معناها الدعاء، والصلاة في الشرع معناها ايه؟ ها؟ ما هي؟ افعال مخصوصة، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه هي الصلاة المشروع، هذه هي معنى الصلاة. اقول لك اذهب وصلي، يبقى اللفظ المحمول على ايه؟ على الشرعي ولا على اللغوي؟ على الشرع. طيب، لكن الصلاة في اللغة عند العرب كانوا يعلمون ان الصلاة هي ايه؟ هي الدعاء. طيب، واصح ما قيل في صلاة الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه، ما معنى صلى الله عليه؟ يقول: اصح ما قيل في ذلك هو ما ذكره البخاري في صحيحه عن أبي العالية قال: صلاة الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، أو ثناؤه عليه عند الملائكة. يبقى صلاة الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم هي ثناء الله تبارك وتعالى على رسوله عند ملائكته أو في الملأ الأعلى، ثناؤه عند ملائكته أو في الملأ الأعلى. وقيل أن الصلاة من الله جل وعلا هي الرحمة، هي الرحمة، لكن هذا القول ضعيف، لأن الرحمة من الله جل وعلا لكل أحد، أما الصلاة من الله جل وعلا على عبده ليست لكل أحد. فالصلاة أخص من الرحمة، فالرحمة أعم من الصلاة، ولذلك اتفق العلماء أنه يجوز أن تقول فلان رحمه الله، فلان رحمه الله، يبقى الرحمة لكل إيه؟ لكل أحد. لكن اختلفوا في قول أو أن تقول فلان صلى الله عليه، أو صلى الله على فلان، أو على آل فلان، اختلفوا في ذلك الإيه؟ في ذلك القول، مما يدل على أن الصلاة من الله جل وعلا أخص من الإيه؟ أخص من الرحمة. وأيضا في قوله تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، صلوات ورحمة، يعني عطف الرحمة على الصلوات، والعطف يقتضي المغايرة، فدل على أن الصلوات غير الرحمة، دل على أن الصلوات إيه؟ غير الرحمة، فالعطف يقتضي المغايرة. فالصحيح والصواب أن صلاة الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. وهذا الوجه هو الصواب لعدة وجوه، من أراد التوسع فيها فليرجع إلى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه بدائع الفوائد، أو في كتابه جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال: والمشهور أن الصلاة من الملائكة، الصلاة من الملائكة، عرفنا أن الصلاة من الله هي الثناء، والصلاة من الملائكة هي الاستغفار، وهي الاسترحام أيضا، أي طلب المغفرة للعباد وطلب الرحمة لهم، كما في الحديث الصحيح وهو رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ضمن الحديث: والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. يعني الاستغفار والاسترحام، والاسترحام الملائكة يستغفرون ويسترحمون لمن؟ للمؤمن. اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، وهذا هو معنى صلاة الايه؟ الملائكة. ومن الآدميين، ما معنى الصلاة من الآدميين؟ هي معروف ما معنى صلاة الآدمي، إما أنها الدعاء لغة، وإما أنها المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. يبقى من الآدميين التضرع والدعاء، عرفنا معنى الصلاة من الله عز وجل، ومن الملائكة، ومن الآدمي. طيب، صلى الله عليه أي أثنى عليه في الملأ الأعلى، صلى الله عليه وآله، ها؟ من هم آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ آل النبي قد يراد بهم أتباعه على ملته صلوات الله وسلامه عليه، المتبعون له، وقد يراد بهم آل بيته على وجه الخصوص المؤمنون به منهم. فإن قيل صلى الله عليه وعلى آله وأتباعه، فدل على أن الآل هنا يراد بها المؤمنون من أهل البيت. إذا قيل صلى الله عليه وآله وسلم، يبقى الآل هنا كل من اتبعه، سواء كانوا المؤمنين من أهل البيت أو ممن اتبعه صلوات الله وسلامه عليه. فيقول: وآل الشخص هم من يمتون إليه بصلة وثيقة من قرابة ونحوه. ده معنى الآل لغة. يبقى آل الشخص هم إيه؟ أقرباؤه، من يمتون إليه بإيه؟ بصلة. من قرابة ونحوها، أي من قرابة ومصاهرة وغير ذلك. وآله صلى الله عليه وآله وسلم يراد بهم أحيانا من حرمت عليهم الصدقة، وهم بنو هاشم وبنو المطلب، يعني آل بيته صلى الله عليه وسلم، المؤمنون من إيه؟ من آل بيت. ويراد بهم أحيانا كل من تبعه على دينه، كل من تبعه على إيه؟ على دينه. لكن هذا يعلم من الإيه؟ من السياق كما ذكر. يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الآل هنا تعني من؟ آل البيت، المؤمنون من آل البيت. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الآل هنا من؟ الأتباع. يبقى هنا إيه؟ هذه الإيه؟ الأتباع، يدخل فيهم آل الإيه؟ آل البيت، آل البيت والأتباع، يبقى كل من إيه؟ من اتبعه على دين. وقيل هنا وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه، مش الصحب داخلين في الآل ولا لا؟ مش هم من تبعوه على دينه؟ فلما عطف شيخ الإسلام الصحب على الآل، وصلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هذا من باب عطف الخاص على العام. الآل عام، يدخل فيه كل من تبعه، ويدخل فيه الصحابة من باب أولى، فهذا تخصيص بعد تعميم لبيان أهمية الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم هم الذين نقلوا هذا الدين عن نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، فهم يخصون بذلك بعد التعميد، وصلى الله عليه وعلى آله، فيهم الصحابة وصحبه، تأكيدا لشرفهم. ومزيتهم عن غيرهم رضي الله عنهم أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. قال الشيخ هنا: وأصل آل يعني أهل. إيه معنى الآل؟ قلنا آل الشخص هم أهله وعشيرته. قال: وأصل آل أهل. أبدلت الهاء همزة، أبدلت الهاء إيه؟ همزة. يبقى الآل ها أصلهم أهل، شلنا الهاء وخليناها إيه؟ همزة، بقت همزة وراها همزة وراها لام، يصعب نطق الهمزتان، فقلبت الثانية منهم ألف، بدل ما تبقى أقل صعب إنك أنت قلت آل، ها؟ قلبت الثانية إيه؟ ألف، لما الهمزتين توالوا قلبت الثانية ألف لسهولة الإيه؟ لسهولة النطق، فأصل آل هي أهل، ويصغر على أهيل أهل فلان، وأهيل فلان من باب تصغيره، هذا من باب التصغير أو تقليل الإيه؟ الشأن. أهيل وأويل أيضا تصغر على أهيل وعلى أويل. ولا يستعمل الآل إلا فيما شرف، يقال ها آل محمد، آل الأمير، ها آل مثلا الإيه؟ الفلان، الشخص الذي له إيه؟ له قيمة وله إيه؟ وعظيم بين الناس. لكن لا يقال آل الإسكاف. من الإسكاف أو الإسكاف؟ ها صانع الأحذية. ولا يقال آل الحجام، يعني لا تقال أو لا تستعمل إلا فيما شرط إيه؟ غالبا. والمراد بالصحب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، من المراد بالصحب؟ عليه السلام. أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهم كل من لقيه حال حياته مؤمنا ومات على ذلك. يبقى هذا تعريف الصحابة، كل من لقيه، كل من لقيه حال حياته مؤمنا، أي احتراز عن الكافر اللي قبله أو شافه وما أمنش، ومات على ذلك احتراز أيضا ممن ارتد بعد إيمان. يبقى وهم كل من لقيه حال حياته، لقي حدث بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم لقاء، سواء رآه أم لا، ممكن يكون أعمى ما شافوه، لكن حدث بينه وبين الإيه؟ لأن هناك تعريف هم كل من رآه حال حياته، هذا التعريف لا ينطبق على الأعمى لأن الأعمى لم يره، لكنه حدث بينهما لقاء. فيبقى التعريف الأصح هم كل من لقيه حال حياته، من لقى النبي صلى الله عليه وسلم حال حياته مؤمنا به ومات على ذلك. يبقى ده الصحابة صلى الله عليه وآله وعلى آله وصحبه وسلم. ها لا مش شرط، شرط يكون كلمه خالص شافه بس، شرف رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وسامعه، شرط يكون يتكلم معه، كل أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، ممكن ما يكلمش رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كلم، لكنه سمعه يتكلم صلوات الله وسلم، أو شافه بس من غير ما يشوف، خلاص بقى له شرف الصحبة بمجرد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو التقى. قال: والسلام اسم مصدر من سلم تسليما عليه، نعم، حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم في وقت حياته، يعني الحياة هنا إلى وهم من لقيه حال حياته مؤمنا به، أي قال يعني مثلا ممكن يكون واحد جه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن مات، فراه ميتا، راه إيه ميتا وصلى عليه وهو ميت، هذا لا يسمى صحابي، هذا لا يسمى إيه صحابي، الصحابي من راه إيه وهو حي صلوات الله وسلامه عليه، شاف الرسول عليه وسلم مجرد إن شافه لحظة ما صحابي ومؤمن به، شافوا لحظة وهو إيه ومات على ذلك، شافوا لحظة وهو مؤمن به ومات على ذلك، هذا هو الصحابي من لقيه حال حياته صلوات الله وسلامه عليه مؤمنا به ومات على ذلك. طيب: والسلام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، صلى الله وسلم، السلام، السلام اسم مصدر، سلم يسلم تسليما، ف السلام مصدر بمعنى طلب له السلامة من كل مكروه، وهو اسم من أسمائه تعالى، السلام اسم من أسماء الله جل وعلا، ذكر في القرآن مرة واحدة، الملك القدوس السلام، الملك القدوس السلام، ذكر فقط في سورة الحشر مرة واحدة، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث ثوبان في صحيح مسلم كما قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت السلام، فاسم السلام ثابت لله جل وعلا بالكتاب والسنة. فما معنى السلام؟ قيل معنى السلام أي طلب السلامة من كل مكروه. وما معناه بالنسبة لله تعالى؟ يعني هذا معنى السلام لغة، فما معنى السلام بالنسبة لله جل وعلا؟ قيل معناه البراءة والخلاص من النقائص والعيوب، وذلك لكماله جل وعلا في ذاته وصفاته وأفعاله. يبقى البراءة والخلاص من النقائص والعيوب لكماله في ذاته وصفاته وأفعاله. وقيل أيضا هو الذي يسلم على عباده المؤمنين في الآخرة، يسلم عليهم في الجنة سلام قولا من رب الرحيم، سلام قولا من رب الرحيم. فنقل القرطبي عن ابن العربي في تفسيره، قال: اتفق العلماء على أن معنى قولنا وأن معنى قولنا في الله جل وعلا أنه السلام، تقديره ذو السلامة، تقدير ذلك ما معنى السلام أي ذو السلامة. ثم اختلفوا في ترجمة النسبة معنى ذو السلامة إلى الله جل وعلا على ثلاثة أقوال. معنى الأول الذي ذكره الشيخ هنا، وهو الذي سلم من كل عيب وبرئ من كل نقص، معنى اسمه السلام الذي سلم من كل عيب وبرئ من كل نقص، أو على القول الذي ذكر هنا البراءة والخلاص من النقائص والعيوب لكماله في ذاته وصفاته وأفعاله. البراءة والخلاص هذه صفة سلبية، مش كده؟ صفة تنفي عنه النقص، صفة سلبية يعني الصفة المنفية، والصفة المنفية لإثبات كمال ضدها، لأن النفي ليس بكمال، النفي المطلق ليس ليس بكمال، فالمقصود إثبات كمال الضد. فمعنى نفي النقائص والعيوب عن الله جل وعلا أي إثبات كمال الضد، أي إثبات الكمال له جل وعلا في ذاته وصفاته وفعله. طيب ده المعنى الأول. وعلى هذا المعنى يكون السلام صفة لذاته أم صفة لفعله؟ صفة لذاته جل وعلا، صفة لذاته. يبقى السلامة هي تكون أنها السلامة من كل عيب والبراءة من كل نقص، يبقى ذاته جل وعلا بريئة من كل عيب، وبريئة من كل نقص. لا، السلام غير الرحمن، مع كل اسم له معنى، السلام هو الرحمن هو الرحيم وكذا، لكن كمعنى نعم ايوه كصفة للذات، ماشي كصفة للذات، ماشي من هذا يتفقان، دي صفة للذات ودي صفة للذات. طيب ايوه عشان احنا قلنا ان الرحمن صفة للذات والرحيم صفة للفعل، ماشي. طيب وقيل ايضا معناه الذي يسلم على عباده، اي ذو السلام اي المسلم على عباده في الجنة، كما قال تعالى: سلام قولا من رب الرحيم، يسلم على عباده في الجنة سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا ان يرزقنا سلام ربنا جل وعلا عليه. فسلام قولا من رب الرحيم يسلم على عباده في الجنة، ده المعنى الثاني. وبذلك يكون صفة لذاته أم صفة لفعله؟ صفة لفعله، أنه يسلم، هذا فعل، هذا فعل. وعلى هذا ممكن تكون السلام صفة لفعل الله جل وعلا وليست صفة وليست صفة لذاته. وأيضا قيل في معناها المعنى الثالث الذي ذكره ابن العربي، أنه الذي سلم الخلق من ظلمه، سلم الخلق من من ظلمه. هذا أيضا معنى الثالث في معنى السلام. وعلى هذا سلم الخلق من ظلمه صفة فعل أم صفة ذات؟ صفة فعل أيضا، سلم الخلق من من ظلمه، أي لا يفعل الظلم في خلق، لا يفعل الظلم في خلق، فخلقه سالمون من ظلمه، فهو تعالى متعال عن فعل الظلم، ولا يظلم ربك أحدا. فهنا السلام بمعنى بمعنى الذي سلم الخلق من ظلمه، أو بمعنى الذي يسلم على عباده، وكلاهما صفتي فعل، أو الذي سلم من كل عيب وبرئ من كل نقص، وهي صفة ذات. طيب وعلى هذا، على المعنى الأول، إذا قلنا أن السلام هو صفة ذات ومعناه البراءة من كل عيب أو السلامة من كل عيب والبراءة من كل نقص، فهو يكون قريب من معنى القدوس. معنى القدوس أي البريء من العيوب في الماضي والحاضر، البريء من العيوب المنزه عن النقائص. القدوس أي المنزه عن النقائص، البريء من كل عيب والسالم من كل نقص في الماضي والحاضر. أما السلام إشارة إلى أنه لا يطرأ عليه شيء من العيوب في المستقبل أو في الزمن المستقبل. الزمن الايه؟ لا يطرأ عليه شيء من العيوب في الزمن الايه؟ المستقبل. فمن طرأ عليه شيء من العيوب في الزمن الايه؟ المستقبل فليس بذي السلامة. لكن ذو السلامة أي لا يطرأ عليه شيء من النقص أبدا، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان عليها أزلية كذلك لا يزال عليها أبدا. هذا هو موضوع. كما كان بصفته أزليا، هذه صفة الكمال في الأزل، كذلك لا يزال عليها إلى الأبد، لا يطرأ عليها نقص، فهو السلام. فهو السلام لا يطرأ على صفاته شيء من النقص بإيه؟ بحال. فالقدوس أي أنه سالم من العيوب في الماضي والحاضر، والسلام لا يطرأ عليه عيب في الإيه؟ في المستقبل. وكما قال ابن القيم: وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان في نونيته رحمه الله تعالى. طيب نعم، منطبق كله صح. واحد يقول لك عايز يعرف ايه الصح، هو السلام، هو سالم من كل عيب وبريء من كل نقص، هذا منطبق مع الله جل وعلا، خلاص بهذا المعنى الصحيح. وهو يسلم على عباده في الجنة، هذا صحيح، بهذا صحيح. وهو كذلك لا يظلم خلقه فسلم الخلق من ظلم، هذا صحيح، خلاص. فالمعاني كلها صحيح، فهي الاسم يحمل كل هذه المعاني، وممكن أن يكون صفة لذاته وصفة لفعله جل وعلا، وكل ذلك داخل، لا تعارض بين هذه. نعم، ها إيه؟ من العيوب ومنزه عن النقائص، كل ذلك إيه؟ يعني القدوس والسلام كله البراءة من العيوب والسلامة من الإيه؟ من النقائص. نعم، فيه معنى زائد حيختص كذا، لكن فيه معنى زائد عن القدوس، فيه معنى زائد عن الايه؟ عن القدوس. القدوس انه سالم من العيب في الماضي والحاضر، والسلام زائدة على انه لا يطرأ عليه نقص في المستقبل. ثم يقول: وصلى الله عليه السلام على الحقيقة، نعم، السالم من كل عيب والبريء من كل نقص. ثم يقول صلى الله عليه، ها، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا، مزيدا، وسلم تسليما، ها، مزيدا، مزيدا صفة لإيه؟ وسلم تسليما مزيدا، صفة التسليم ده إيه؟ مزيد، يبقى دي صفة للتسليم، وهو اسم مفعول من زاد يزيد فهو مزيد، والتقدير مزيدا فيه، سلاما مزيدا فيه، وسلم عليه سلاما مزيدا فيه، أي بمعنى زائدا، أي سلم عليه تسليما زائدا على الصلاة، فيكون دعاء آخر بعد السلام، بعد السلام، ها، يكون دعاء آخر بالسلام عليه بعد الصلاة عليه، وصلى الله عليه وسلم عليه، فهو طلب الثناء عليه في الملأ الأعلى صلى الله عليه، وأن يزيل عنه الآفات وكذلك من اتبع، بمعنى السلام. يبقى صلى الله عليه أي أثنى عليه في الملأ الأعلى، وسلم عليه أي أزال عنه جميع الإيه؟ الآفات وكذلك من اتبع. والجملة هنا خبرية لفظا طلبية معنى، يعني إيه؟ قل صلى الله عليه، انت بتخبر، ها، صلى الله عليه وسلم، يبقى ده إخبار ولا إنشاء؟ إخبار. لكن لما تقول اللهم صلي عليه ده ايه؟ انشاء، يعني انت بتطلب له ليه الثناء في الملأ الأعلى، وتطلب له ليه السلامة من العيوب، اللهم صلي عليه، بهذا دعاء. انت لما قلت صلى الله عليه يبقى اخبرت ان ربنا صلى عليه، وسلم اخبرت انه ايه، فهي الجملة هنا شكلها خبر، يبقى خبرية لفظا لكن المعنى أنه يطلب له الايه الثناء في الملأ الأعلى ويطلب له البراءة من الايه من الآفات. يبقى هذه دائما يقول أن هذه الجملة خبرية في اللفظ لكنها إنشائية في المعنى، إنشائية الايه المعنى، يعني المراد بها صلى الله عليه أي اللهم صل عليه، وقال صلى الله عليه يعني المقصود اللهم صل عليه وسلم، هذا هو المقصود. نعم ها كما ورد، كما ورد ها يعني كما صلى الله عليه وآله وسلم كما ورد، في يعني في وضع تكون إنشائية وفي وضع تكون ايه تكون خبري، يعني لما تتكلم عنه تقول ايه محمد قل صلى الله عليه وآله وسلم، يبقى هنا ايه وضعها خبري لفظا لكنه إنشائي معنى. لكن لما انت تبدأ تقعد تصلي عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يبقى انت بتنشئ هنا، فانت لما تقعد تصلي عليه صلى الله عليه وسلم من صلى عليه حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، حديث صحيح، فتنشئ صلاة اللهم صل على محمد وعلى كذا هكذا، هذه لها موضع وهذه لها موضع. أما بعد يقول نعم، لكن هذه لها موطن وهذه لها موضع. أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. قل أما بعد، أما بعد كلمة دلالة، أما بعد ها كلمة يؤتى بها على دلالة، أنا حبتدي في يعني قلت المقدمة وحبتدي أشرع في المقصود، فكلمة يؤتى بها للدلالة على الشروع في المقصود، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعملها كثيرا في خطبه وكتبه، وتقديرها عند النحويين مهما يكن من شيء بعد، مهما يكن من شيء بعد فهذا، عند ابن مالك تقديرها عند النحويين يعني أما معناها إيه مهما يكن من شيء بعد فهذا هو الذي إيه سيذكره. قال أما بعد فهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة إلى آخر ما قال، والإشارة بقوله هذا إلى ما تضمنه هذا المؤلف من العقائد الإيمانية التي أجملها في قوله وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر ما قال. يقول وهذا، هذا دي تكون اسم إشارة إلى موجود ولا إلى غائب؟ إلى موجود، إلى محسوس. طيب فلما الشيخ عليه رحمة الله تعالى ألف العقيدة كانت موجودة، هو لما كتب المقدمة كان ألفها ولا كان لسه ما ألفهاش؟ ها كان لسه هألف. طب بيقول هذا إزاي؟ بيشير لإيه؟ ها حاجة مش موجودة بيشير إليها؟ قال أهل العلم يشير إلى ما في ذهنه من المعاني التي سيكتب، يعني في ذهنه معاني فبيقول عليه هذا، فهو يشير إلى ما في ذهنه من الإيه؟ من المعاني التي سيكتبها في هذا الكتاب، أو أنه كتب المقدمة بعد تأليف الكتاب، بألف الكتاب وبقى هذا ده موجود، العقيدة اللي ألفها دي قال وهذا وهو كذا، يبقى أشار إلى موجود إلى محسوس. أو على قول آخر وهو ذكره ابن عثيمين رحمه حفظه الله تعالى، هذا باعتبار حال المخاطب، يعني المخاطب بالعقيدة دي مش حجيل ولا بعد ما تبقى بين يديه بين يدي كتاب، يبقى أنت ده بالنسبة لك أنت، فهذا فالكتاب اللي إيدك هو فيه اعتقاد أهل السنة والإيه والجماعة، فهذا باعتبار حال الإيه باعتبار حال المخاطب، أي فهذا الذي بين يديك كذا وكذا وكذا، ها اللي هو اعتقاد أهل السنة والجماعة اللي فيه كذا وكذا وكذا، فيبقى هو بعد ما حيوصلك بعد ما حيألفه وأنت تيجي تقرأ فهذا حيكون وجد وحيكون معلوم ايه محسوس. فقال الشيخ والإشارة بقول هذا الى ما تضمنه هذا المؤلف من العقائد الإيمانية التي اجملها في قوله وهو الإيمان بالله، وهو فهذا اعتقاد، يقول الاعتقاد ما معنى اعتقاد؟ قال مصدر اعتقد، اعتقد يعتقد اعتقادا، فاعتقاد مصدر ايه اعتقد، إذا اتخذه عقيدة له، ها؟ يعني اعتقده أي جعله إيه؟ عقيدة له، بمعنى عقد عليه الضمير والقلب، عقد عليه الإيه؟ الضمير والقلب، ودان لله جل وعلا به، وأصله من عقد الحد، قلنا إيه؟ وقلنا العقيدة من العقد وهي ضد الحل، ها؟ عقد الحد وحل الحد، ها؟ يبقى عقد أي عقد الشيء أي عقد الضمير عليه، ربط القلب عليه، عقد بمعنى دان لله جل وعلا، ثم استعمل هذا هو المعنى اللغوي في التصميم والاعتقاد الجازم، فهو حكم القلب او حكم الذهن الجازم. يبقى الاعتقاد هو حكم الذهن الجازم. فان طابق الواقع، يعني هذا الحكم ان طابق الواقع هو اعتقاد صحيح، وان لم يطابق الواقع هو اعتقاد فاسد. اعتقد ان الله واحد، هذا اعتقاد صحيح. النصراني يعتقد ان الله ثلاث، اعتقاد باطل، اعتقاد ايه؟ باطل. اعتقد ان الله جل وعلا استوى على عرشه حقيق، اعتقاد صحيح يطابق الواقع. الذي يعتقد ان الله لم يستوي على عرشه حقيقة اعتقاده فاسد. فان طابق الاعتقاد الواقع كان صحيحا، وان لم يطابق كان ايه؟ فاسدا. يبقى اذا هو حكم الذهن الجازم، حكم الذهن الجازم، وهو اما صحيح واما فاسد. اما عقيدة فاسدة بيعتقد عقيدة فاسدة، او بيعتقد عقيدة ايه؟ صحيح. نعم، معنى الايمان الى معنى العقيدة. يعني هو سائل يقول ان السابقين كانوا يسموا هذه العلوم بعلوم الايمان او بعلوم التوحيد، علوم الايمان او بعلوم الايه؟ التوحيد، او بعلوم الاعتقاد، او بعلم الفقه الاكبر كما ذكرت في اول ايه؟ في اول درس في المقدمة. قلنا هذه اصطلاحات اصطلح عليها ايه؟ اهل العلم، لما قالوا ان علم التوحيد مقصود علم الايه؟ ما يتعلق باسماء الله جل وعلا وايه؟ وصفاته، وما يتعلق بتوحيد ربوبيته وألوهيته، وثم بعد ذلك ما يلزم من ذلك من سائر امور الاعتقاد، هو طاعة امره واعتقاد ما بلغ به عن واسطة رسوله صلى الله عليه وسلم. فيكون باقي الابواب التي ينبغي على العبد ان يؤمن بها من لوازم التوحيد، من مقتضياته، وليس في دخله، وليس في ذات الكلمة. فتوحيد الله جل وعلا من لوازمه ان تؤمن بالجنة والنار، لكن لو قلت عقيدة فيدخل فيها الايمان بالجنة والنار وبعذاب القبر وبالايه؟ وبمواقف الاخرة، والايمان بالله واسمائه وصفاته وهكذا. فامر العقيدة اعم من ايه؟ من التوحيد. امر العقيدة تعتقد، يبقى تعتقد كل ما هو حق، سواء كان في الله جل وعلا او بما ايه؟ او بما اخبر به تبارك وتعالى. اما اسم الايمان ايضا فهو مرادف للعقيدة بهذا الايه؟ بهذا المعنى. ولا مشاحة في الاصطلاحات ان كانت تحمل معاني ايه؟ معاني صحيحة. ولعل المتاخرين ذكروا كلمة عقيدة اهل السنة والجماعة لما ابتدى الاخرون يقولون العقيدة كذا والعقيدة كذا، فحتى ان قالوا الايمان في ذلك الوقت قد يلبس على الناس ويعتقدون ان هذا يتكلمون كلاما موافقا لمن قالوا الايمان، فقالوا العقيدة، عقيدة اهل السنة والجماعة، لتتميز عن عقيدة غيرهم الذين سموها بالايه؟ بالعقيدة او غير ذلك، والله احد. يقول والاعتقاد، ذكرنا معنى الاعتقاد، وهذا اعتقاد او فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة. يقول الفرقة بكسر الفاء، يعني معناه الطائفة من الناس، وكما في قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة طائفة، فلولا نفر من كل طائفة من الناس طائفة، فلولا نفر من كل فرقة ايه؟ طائفة. يبقى الفرقة هي الطائفة من الناس بكسر الفاء، اما بضم الفاء الفرقة معناها ايه؟ معناها الافتراق، معناها الافتراق. اما الفرقة معناها الطائفة. طيب، اما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة، وصفها بانها ناجية ووصفها بانها منصورة. فهذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتي على الحق منصورة، وفي رواية ظاهرة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي امر الله. والظهور هو الانتصار، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، أي منتصرين. فعلى الحق منصورة أو على الحق ظاهرة، المعنى واحد. فالظهور معناه الايه؟ الانتصار، والانتصار معناه الظهور. فهذه الناجية المنصورة، والناجية أتت منين؟ من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، كلهم في النار إلا واحدة، وهي ما كان عليه مثل ما أنا عليه وأصحابي، في رواية اليوم، هو قيد هام في الحقيقة، ما كان عليه مثل أو ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم أو وأصحابي في الحقيقة، ما أنا عليه اليوم وإيه وأصحابي، يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه وأصحابه في ذلك اليوم وقت أن علمه النبي صلى الله عليه وسلم هذه العقيدة وهذا الدين، هذا هو الاعتقاد الصحيح. لكن الأمة ستفترق على 72 فرق، على 73 فرق كما بينها في حديث آخر. افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحد. ما صفات هذه الواحدة الناجية؟ هي ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وهي الجماعة في الواحدة. نعم. إيه؟ لا، النصارى افترقت على 72. ها؟ لا، منهم فرقة ناجية قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. واليهود افترقوا على 71، منهم فرقة ناجية. نعم. وبعدين أمتنا افترقت على 73. وانظر 73 منهم واحدة ناجية. منهم واحدة إيه؟ واحدة ناجية، و72 في النار. لكن افتراق اليهود بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ على 72 فرقة كلهم في النار، لو كان بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فكلهم في النار. فلذلك ستنقسم أمتي على 73 فرقة، هيبقى 72 من أمة محمد زي ال 72 من النصارى، زي ال 72 من النصارى واليهود، لقوله لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر. فإن كان منهم من يغلو في الخالق جل وعلا، ها، أو في المخلوق ويرفعه إلى مرتبة الخالق، لكان في أمتي من يفعل إيه؟ من يفعل ذلك. ومن يصف، وإن كان منهم من يصف الإله بالنقص، لكان في أمتي من إيه؟ من يفعل ذلك. كما قالت اليهود يد الله مغلولة، وقالوا إن الله فقير، ها؟ فوصفوا الله جل وعلا بالنقص. أيضا من هذه الأمة من يصف الله جل وعلا بالإيه؟ بالنقص، وهكذا. فتفترق هذه الأمة على 74 فرقة كبرى في النار إلا واحد. المهم هذه الواحدة من هي؟ هي الفرقة الناجية، هي ما كان عليه، هي التي تعتقد اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه. ستفترق هذه الأمة على 74 فرقة كلهم في النار إلا واحد. وقال أهل السنة والجماعة: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. نعم نعم، تشير على أنه قد يختلف الصحابة بعده، قد يختلف الصحابة بعده في أمور، فينظر إلى ما كانوا عليه وقت أن كان معهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم، إلى من كان معه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم. حدث خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكونوا على ما كان عليه الصحابة وقت أن كان معهم النبي صلى الله عليه وسلم، وخطأهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم هم معذورون فيه، ولا تلوموهم على هذا الخطأ، تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. وإياكم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أتى بمثل أحد ذهب أو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم أو نصيفه. والحديث في صحيح، في صحيح مسلم. فحتى هذا القيد، حتى تعلم أن هذه العقيدة وهذا ما كان عليه الصحابة وقت أن كان النبي صلى الله عليه وسلم إيه بينهم، تمسك بذلك، هذا هو إيه، هذا هو الأصل. يقول: والمراد بالسنة، لا، هنا في قيد آخر: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. هل الفرقة الناجية باقية إلى قيام الساعة؟ لا، ليست باقية إلى قيام الساعة، باقية إلى قرب قيام الساعة، لكن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق كما صح. المقصود هنا أن الفرقة الناجية باقية إلى متى؟ إلى ساعتهم، وقت أن يبعث الله جل وعلا ريحا أطيب من الجسم وألين من الحرير تخلق الروح كل مؤمن، خلاص لا يبقى على الأرض مؤمن بعد ذلك. فهذه الفرقة باقية إلى ذلك، إلى هذا الوقت، أي إلى قلب إلى الساعة، حتى يأتي أمر الله، حتى تأتي الساعة. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. يقول الإعتراف بالسنة أهل السنة، السنة الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب قبل ظهور البدع والمقالات. يبقى إيه؟ هي معنى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته أهل السنة والجماعة، هي تأكيد لما مضى. والجماعة في الأصل القوم المجتمعون، والمراد بهم هنا سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين الذين اجتمعوا على الحق الصريح من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. بل جماعة هم القوم المجتمعون، والمراد بهم السلف الصالح الذين اجتمعوا على الحق الصريح، الذين اجتمعوا على الحق ايه؟ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين واتبع هذا الحق فهو الجماعة وإن كان واحد. يقول أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة عليه رحمه الله تعالى في كتابه الباعث على لزوم الحق، وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثيرا. يبقى حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة، المراد التمسك بالحق، مش السواد الأعظم من الناس أيا كانوا، لا، المراد بالجماعة التمسك به، ها، وإن كان المتمسك قليلا والمخالف له كثيرا، لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم، لا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم. وقال ميمون بن مهران، قال ابن مسعود: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحده، الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وإن كنت وحده. وقال ابن القي وقال نعيم بن حماد، وقال نعيم بن حماد: إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة. وأيضا عن ابن مسعود: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحده، الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحده. وعن نعيم بن حماد: إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد، وإن كنت وحده فإنك أنت الجماعة حينئذ، ذكره البيهقي وغيره. فعليك بما كانت عليه الجماعة وإن كنت وإن كنت. وكما يقول ابن القيم عليه رحمه الله تعالى في كتابه أعلام الموقعين أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان هو الجماعة، وكان الخليفة والقضاة والمفتون هم المنشقون عن الجماعة في ذلك الوقت. ليه؟ لأنه هو كان المتمسك بالحق وحده، وهو الذي أقام عقيدة أهل السنة وحده، فكان الإمام أحمد وحده هو الجماعة وكل من تبعه. وكذلك عندما سئل بعض السلف من الجماعة قال: محمد بن الحسن العسكري وصحبه. هو ده ليه؟ لأنه هو اللي على عقيدة السلف الصالح على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالجماعة هي الحق ولو كنت وحدك. وما هو الحق؟ وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. وأيضا يقول ابن عثيمين حفظه الله تعالى في عقيدته: علم من كلام المؤلف اللي هو قال أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة لقيام الساعة أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة أي الذين اجتمعوا على على السنة. فيوصف أهل السنة أنهم مجتمعون ولا متفرقون؟ مجتمعون. قال الشيخ ابن عثيمين: علم من كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يدخل فيهم من خالفهم في طريقتهم، لا يدخل فيهم من خالفهم في طريقتهم. فالأشاعرة مثلا والماتوريدية لا يعدون أو لا يعتبرون من أهل السنة والجماعة، الأشاعرة والماتوريدية نسبة إلى الماتوريدي، كما الأشعرية نسبة إلى الإيه؟ نسبة إلى أبي الحسن الأشعري. وأبو الحسن الأشعري هم أتباع أبي الحسن الأشعري، كان معتزليا في بداية أمره، ثم ترك الاعتزال واتخذ له مذهبا بين الاعتزال ومذهب أهل السنة، ثم رجع وتاب ووافق الإمام أحمد وأهل السنة والجماعة في معتقداتهم، وبقى بعض أتباعه إلى اليوم يحملون معتقده الثاني اللي هو الأول، وقت أن كان معتزليا وترك الاعتزال واتخذ مذهبا بين الاعتزال وبين أهل السنة، اتخذ مذهبا وسطا بين الاعتزال وبين أهل السنة، ثم تاب ورجع واعتقد عقيدة الإمام إيه؟ أحمد، وذلك كما ذكروا في آخر كتاباته، كتابات الإيه؟ الإبانة والمقالات الإيه؟ الإسلامية ومقالات الإيه؟ الإسلاميين، في آخر ما كتب أقر واعترف أنه رجع إلى عقيدة الإمام أحمد، لكن ما زالت كتبه السابقة واعتقاداته الأولى موجودة ومنشورة، وما زال له أتباع على الاعتقاد الإيه؟ على الاعتقاد الأول، وأتباعه على الاعتقاده الأول قبل أن يعتقد ما اعتقده الإمام أحمد موجودون إلى اليوم، ويشككون في آخر كتبه، كتاب الإبانة ومقالات الإسلاميين، يشككون في نسبة هذه الكتب إلى إيه؟ إلى الأشعري، أي يقولون أنه ما زال على معتقده الذي كان بين الاعتزال وبين إيه؟ وبين اعتقاد أهل السنة والجماعة. فهم مرجئة في الإيمان، مؤولة في الصفات، وهم أقرب فرق البدع إلى أهل السنة. الأشعرية أقرب فرق البدع إلى أهل السنة، هم مرجئة في الإيمان مؤولة في الصفات كما سيأتي. وكذلك الماتريدية هم على شاكلتهم وعلى شبههم. فيقول فالأشاعرة مثلا والماتريدية لا يعدون من أهل السنة والجماعة في هذا الباب. لما؟ لأنهم مخالفون لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في إجراء صفات الله تعالى على حقيقتها. الأشعرية أثبتوا سبع صفات فقط، وأول باقي باقي الصفات. ولهذا يخطئ من يقول، وهذه القول تجدها دائما من الخلف، من يقول إن أهل السنة والجماعة ثلاثة، أو يقولون اثنان، أو مدرستان، سلفية وخلفية، أو سلفية أو سلفيون وأشعريون وماتريديون، يقولون أهل السنة إيه؟ ثلاثة، سلفية وأشعرية وماتريديون. هذا خطأ. نقول كيف يكون الجميع أهل السنة وهم مختلفون، وأهل السنة والجماعة الذين اجتمعوا ولم إيه؟ ولم يختلف، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وكيف يكونون أهل سنة وكل واحد منهم يرد على الآخر؟ هذا لا يمكن إلا إذا أمكن الجمع بين الضدين. فنعم، وإلا فلا شك أن أحدهم هو صاحب السنة. فمن هو؟ الأشعرية أم الماتريدية أم السلفية؟ من وافق السنة فهو صاحب السنة، ومن خالف السنة فليس بصاحب سنة. فنحن نقول السلف هم أهل السنة والجماعة، ولا يصدق الوصف على غيرهم أبدا، والكلمات تعتبر بمعانيها. فلننظر كيف نسمي من خالف السنة، أهل السنة، زي نسمي من خالف السنة نسميهم إيه؟ أهل السنة. لا يمكن. وكيف يمكن أن نقول هؤلاء ثلاث طوائف مختلفة؟ كيف تكون مختلفة وكيف نقول عليهم الجماعة ثم نقول هم مجتمعون؟ فأين الاجتماع؟ فأهل السنة والجماعة إذن هم أهل السلف معتقد، حتى المتأخر إلى يوم القيامة إذا كان على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه سلفي المعتقد. فأهل السنة والجماعة هم السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وهم مدرسة واحد، لا مدرستين ولا ثلاث مدارس ولا طائفتين ولا ثلاث طوائف، طائفة واحدة اعتقادها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب. طيب، ثم يقول أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو شرع في الكلام على اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره، أو الإيمان بالقدر خيره وشره. هذه يقول هذه الأمور الستة التي هي أركان الإيمان، فلا يتم إيمان أحد إلا إذا آمن بها جميعا على الوجه الصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة، فمن جحد شيئا منها أو آمن به على غير هذا الوجه فقد كفر. هذه هي أركان الإيمان الستة، أعمدة الإيمان الستة، وقد ذكرت كلها في حديث جبريل المشهور، حيث جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة أعرابي يسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، فقال ويقول عن الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالبعث بعد الموت، وبالقدر خيره وشره، حلوه، هذه زيادة، حلوه ومره من الله تعالى. أن تؤمن بالله، وإلى أركان الإيمان أسف. والإيمان، ما معنى الإيمان؟ الإيمان لغة معناه الإقرار بالشيء عن تصديق به، الإقرار بالشيء عن تصديق به. واشتهر عند الناس أن الإيمان لغة معناه التصديق، معناه التصديق، لكن هذا المعنى غير صحيح، أن الإيمان لا يراد في التصديق فحسب، لكن الإيمان زائد على التصديق، فالتصديق من لوازم الإيمان ومن مقتضياته، لكن ليس التصديق هو كل الإيمان. تعرف ذلك؟ تقول: صدق محمد، أو صدق زيد محمد. صدق فعل لازم ولا متعدي؟ صدق زيد، كده الجملة اكتفت بفاعلها، صدق زيد، ينفع نقف كده؟ صدق مين؟ صدق زيد محمد. إذا كان الفعل يحتاج إلى مفعول فهو متعد إلى مفعول، أي لا يكتفي بفاعل، يحتاج إلى مفعول حتى تتم الجملة. فلو قلت صدق زيد تمت الجملة؟ لا، يبقى صدق زيد محمد، يبقى صدق ده فعل يسموه متعد. لكن لو قلت آمن زيد، نستطيع أن نكتفي؟ نستطيع أن نكتفي بذلك؟ يبقى آمن فعل متعد ولا لازم؟ يبقى آمن لازم، وصدق متعد، إزاي يسوي فعل متعد فعل لازم؟ إذن الإيمان ليس هو التصديق فقط، الإيمان، لكن تقول وبالتالي تقول إيه؟ صدقته، لكن لا تقول إيه؟ آمنته، لا تصح، قل آمنت به، آمنت له. إذن الإيمان لغة ليس هو التصديق فحسب، بل هو شيء زائد على الإيه؟ على التصديق، ومعناه الإقرار بالشيء عن تصديق به. فالإيمان يتضمن معنى زائدا على مجرد الايه؟ على مجرد التصديق، وهو الإقرار والاعتراف، الإقرار والايه؟ وهذا الإقرار والاعتراف يستلزم القبول للأخبار والإذعان للأحكام. أنت آمنت بالله، هذا يستلزم قبول الأخبار عن الله والإذعان لأحكام الله، يبقى ده معنى الإيمان. وبالتالي سيكون معنى الإيمان لغة هنا يتفق مع معنى الإيمان شرعا، بمعنى الإذعان للأخبار أو القبول للأخبار والإذعان للأحكام. يبقى أنا قلت هنا أن الإيمان هو قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان. يبقى الإيمان قول وعمل، قول باللسان، قول وعمل باللسان والقلب، وعمل بالجوارح. يبقى الإيمان هنا تقول لا إله إلا الله بلسانك، وتقول ذلك بقلبك. ما معنى تقول بقلبك؟ أي تصدق ذلك بقلبك، تصدق أنه لا إله إلا الله بإيه؟ بقلبك. فهذا قول القلب، وقول اللسان هو لا إله إلا الله، وعمل اللسان حركة اللسان، وعمل القلب، الإيمان أيضا عمل القلب، هو إرادة القلب، هو تحرك القلب إلى حب إلى بغض. فمن أحب في الله كره في الله، قلبه تحرك لمحبة هذا إلى بغض هذا لما أحبه، هذا التحرك، هذا العمل، عمل القلب هو من الإيمان. فالإيمان قول القلب وعمله، وقول اللسان وعمله، وعمل الجوارح. واختصار ذلك هو قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان. فالإيمان ليس مجرد التصديق، لكن يزيد على ذلك عمل، لابد أن يقبل الأخبار وأن يذعن للأحكام. وإن قلنا أن الإيمان لغة هو التصديق، لكن الشارع أضفى عليه معنى زائدا، كما أن الصلاة لغة معناها الدعاء، لكن الشارع أضفى عليها معنى زائدا وجعل الصلاة الشرعية لها سمة معينة، تحريمها التكبير، تحليلها التسليم. فلو قلنا حتى أن الإيمان لغة التصديق، لكنه الشرع هو ايه؟ زائد عن معنى التصديق، شرعا زائد عن معنى الايه؟ زائد عن معنى التصديق. فإذا ذكر لنا الشارع كلمة الإيمان نأخذها بالمعنى اللغوي أو بالمعنى الشرعي؟ بالمعنى الشرعي، لأن الشارع خاطبنا بالشرعيات لم يخاطبنا باللغويات، فالمفروض أننا أحمل معنى الإيمان على هذا. إذن الإيمان قول وعمل لا ينفصل، لا ينفصل الإيه؟ العمل عن الإيمان أو عن التصديق، يبقى هو تصديق وعمل. طيب، يبقى هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، فلا يتم إيمان واحد إلا إذا آمن بها جميعا. فمن كذب بأي ركن من هذه الأركان أو لم يؤمن به على وجهه فقد كفر. من ما يعني الإيمان بالله جل وعلا يتضمن أربعة أمور. نعم، من لم يؤمن به على هذا الوجه فقد كفر. نعم، حنفصل. الإيمان بالله مثلا يقتضي الإيمان بوجوده، تؤمن أولا بوجود الله عز وجل، أن تؤمن بربوبيته أي بانفراده بالربوبية، أن تؤمن بألوهيته بانفراده بالألوهية، أن تؤمن بأسمائه وصفاته. فمن آمن بوجوده وجحد بربوبيته فهل هو مؤمن؟ كفر. ولو آمن بوجوده وربوبيته وجحد بألوهيته كما فعل المشركون الأوائل فهو كفر. طب آمن بوجوده وبربوبيته وبألوهيته ولم يؤمن بأسمائه وصفاته جملة وتفصيلا فهو كافر. طيب، آمن بوجوده وربوبيته وبإلهيته وبأسمائه وصفاته لكن على غير الوجه الصحيح، هذا لا يكفر. عشان كده ايه هنا الامر يكون فيه ايه تفصيل. فقد يسلب الايمان بالكليه، يسلب عنه اسم الايمان او اصل الايمان بالكليه، او قد يسلب عنه كمال الايمان او نقص الايمان او الى غيره. يعني الامر فيه ايه؟ فيه تفصيل. لكن الايمان الصحيح بالله جل وعلا الايمان بوجوده والايمان بربوبيته والايمان بالوهيته والايمان باسمائه وصفاته، كل ذلك على الوجه الصحيح، على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ايه؟ نعم، سياتي بقى للتفصيل. ها، المؤول للصفه والمعطل للاسماء، ونخش بقى في الايه؟ في الفرق بقى اللي ابتدت. كذلك الايمان بالقدر، الايمان بالقدر مش دي الاعمده السته؟ يؤمن بها على الوجه الصحيح اي كما امن الصحابه بالقدر. يفترق الناس فيه الى فرقتين او الى ثلاث فرق، فرقه على الحق، ها، وفرقتان على الضلال، ها، فرقه غلت وفرقه ايه جفت، بين الغلو والتقصير او بين الافراط والتفريط، بين الجبريه وبين الايه. فدول امنوا بالقدر، امنوا به ام لا؟ لكن امنوا به على الوجه الصحيح. طيب، ايضا انقسم الناس باسماء الله جل وعلا وصفاته الى معطله الى مؤوله الى مثبته خلاص الى مشبهه. فهم امنوا بالاسماء والصفات، امنوا بها على وجهها، لم يؤمنوا بها على وجهها. فبنتكلم هنا الايمان الصحيح اي على وجه الايه؟ على وجه الصحيح. ومن لم يؤمن على الوجه الصحيح فقد يسلب الايمان بالكليه وقد يسلب ايه كمال الايمان لكن على تفصيل، كل بقى عليه كل مساله على حد. طيب، ثم قال الايمان وهو الايمان بالله. طبعا الايمان بالله ده هيقول ومن الايمان بالله كتابه كله معظمه على جزء فقط، ومن الايمان بالله الايمان بما وصف به نفسه، هيتكلم على جزء من الايمان ايه بالله. لكن هنا بيجمل الايمان، ايه هو الايمان يعني، وبالتالي احنا ما بنفصلش، بعد كده هيبتدي ايه يفصل. يبقى الامر دلوقتي الايمان على وجه الايه الاجمال، وبالتالي الكلام في الملائكه ايضا هيكون على وجه الاجمال والاختصار لا على وجه البسط والايه والتفصيل. يقول والملائكه جمع ملك، الايمان بالملائكه جمع ملك، واصله مألك من الالوكه وهي الايه وهي الرساله، اصله مألك من الألوكة وهي الرسالة. يبقى الملائكة هم نوع من خلق الله عز وجل، خلقوا منين؟ من النور. هم نوع من خلق الله عز وجل، لهم أجساد ولا ما لهمش أجساد؟ ها، أجسام نورانية، لهم أجساد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف جبريل له 600 جناح، ها، وكذلك الملائكة، ها، لهم إيه؟ أجنحة مثنى وثلاثة، ها، ورباع، ها، إلى غير ذلك، يعني من الإيه؟ من وصف خلق الملائكة. بهذا يقتضي انهم جسم ولا حاجة كده يعني عرض، يعني كده حاجة يعني لا تحس ولا وليست باجسام، انما هي اعراض. ملائكة دي كلمة كده ما يعني مش موجودة، عرض زي الرحمة وزي الموت. الموت جسم تقدر تمسكه، الرحمة جسم تقدر تمسكها، كذلك يقول لك الملائكة ليست بجسم تقدر تمسكه فينفون خلقه. لا، الله جل وعلا خلقه. لهم عقل ام لا؟ يقول لك ليس لهم عقل. كيف؟ كيف يقول تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؟ من قال ليس لهم عقل فليراجع عقله هو، خلاص. فلا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون إيه ما يؤمرون، لابد أنه يكون لهم إيه عقل، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، دول ما همش عقل. طيب، فالمهم والله جل وعلا يكلفهم، منهم الموكل بالقطر ومنهم الموكل بالإيه بالوحي ومنهم خزنة النار ومنهم خزنة الإيه الجنة إلى غير ذلك، لهم أعمال وأنواع إيه وأنواع شتى، فهم نوع من خلق الله جل وعلا. أسكنهم السماوات، ها، أطت السماء وحق لها أن تطئ، ما من موضع شب إلا وفيه ملك راكع إيه أو ساجد لله جل وعلا. وكذلك يحجون إلى البيت المعمور في السماء، يدخله 70,000 ملك كل يوم لا يعودون إليه أبدا، كل يوم 70. إحنا بنحج ونرجع، ممكن نحج السنة اللي بعدها، ممكن بعد سنتين نحج، فبنذهب ونطوف بالبيت، دول 70,000 ملك كل يوم لا يعودون إليه أبدا. وانظر إلى كثرة عددهم، هذا دليل على كثرة إيه عددهم، فهم نوع من خلق الله جل وعلا. أسكنهم سماواته ووكلهم بشؤون خلقه ووصفهم في كتابه بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وأنهم يسبحون له بالليل والنهار لا يفترون. فيجب علينا الإيمان بما ورد في حقهم من صفات وأعمال في الكتاب والسنة، خلاص، هذا إيمان مجمل، مش لازم يقول لك تؤمن أن جبريل له 600 جناح وأنه سد الأفق وأن هناك ملك للبحر وهناك ملك، تفصيل، ده بقى اسمه إيه؟ تفصيل بعد إيه؟ بعد إجمال. نعم، كلما ازددت في هذا التفصيل علما كلما ازددت لله جل وعلا خشية، إنما يخشى الله من عباده إيه؟ العلماء. لكن يكفيك الإجمال كما قال الشافعي عليه رحمة الله تعالى، يكفي المكلف الإجمال، آمنت بالله وبما ثبت عن الله تعالى على مراد الله وبما ثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم على مراد إيه؟ رسوله. طيب خلاص، ربنا قال لنا في ملائكة آمنت فيه، ليهم أوصاف زي ما ربنا يوصفهم، أنا مؤمن، قال لي من نور من نور، أجساد أجساد، لهم عقول لهم عقول، أنواع أنواع، منهم موكل بكذا ومنهم كذا ومنهم كذا، ولكل إنسان معقبات بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إلى غير ذلك، أي يحفظونه بأمر الله، كل ذلك أنواع للملائكة. بنا آمنت بكل هذه الأنواع إذا ثبت أن الله جل وعلا أخبرني بها أو أن نبيه صلى الله عليه وسلم أخبرني بها، فأنا معتقد، لبقى أنا معتقد بكل صفات الملائكة وهم غيب وأنا مؤمن بالغيب، سواء علمت هذه الصفات أو لم أعلمها أنا مؤمن إيمان مجمل، فكل ما ثبت أنا مؤمن. أنا ميجي واحد يقول لي مثلا هل هناك ملائكة موكلة للسحب، وأنا ما أعرفش، قول الله أعلم، إن ثبت أن الله جل وعلا قال فأنا مؤمن بذلك، كما قال أبو بكر عندما قالوا له يزعم، ها، لما جاء المشركون إلى أبي بكر عندما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، يزعم صاحبه أنه ذهب إلى بيت المقدس في ليلة وعاد، قال إن قال فقد صدق، انظر إن قال فقد إيه، هم يعني خلاص مخوهم طاير إزاي حيروح ويرجع، قال له من قال أنا خلاص أنا أصدقه في أكثر من ذلك، أصدقه في خبر السماء، يعني جبريل يطلع وينزل، ها، إلى السماوات العلى وينزل بالوحي من عند الله جل وعلا إلى الرسول، وأنا مصدق أن جبريل جاء من عند الله وأنه نزل بالوحي من عند الله. فإيه ما سألت أنه هو يعني راح إلى بيت المقدس ورجع، دي فرتة كعب بالنسبة للكلام، عندي حاجة بسيطة أنا أصدقه في أعظم إيه من ذلك، سمي الصديق من ذلك إيه اليوم. إذن يكفي المرء أن يصدق تصديقا مجملا وأن يؤمن إيمانا مجملا، لكن كلما ازداد علما كلما ازداد إيه؟ لله جل وعلا خشية، كلما ازداد إيمانا كلما ازداد قربا من الله جل وعلا. فيجب علينا الإيمان بما ورد في حقهم والإمساك عما وراء ذلك، فإن هذا من شؤون الغيب التي لا نعلم منها إلا ما علمنا الله جل وعلا ورسوله. طيب الملائكة إناث ولا ذكور؟ ها؟ إناث ولا ذكور؟ ولا إناث وذكور؟ بيتجوزوا ولا بيتجوزوا؟ أين أنا؟ هنقول إيه؟ نمسك عما لم يعلم ربنا سبحانه وتعالى، قال وزعموا أن الملائكة الذين هم إيه؟ عباد الله جل وعلا إيه؟ إناث، أشهدوا خلقه ستكتب شهادتهم ويسأل، تشفتوا هم إناث ولا ذكران؟ ليه تقولوا على الله ما لا تعلمون وتفترون على الله الكذب؟ ها؟ فلما أنت تقول إن إيه؟ إن دول ملائكة وقلت أنهم إيه؟ أنهم إناث أو أنهم ذكور أو أنهم يتزوجون أو أنهم كذا أو أنهم كذا، نقول أين يعني من أين أتيت بذلك؟ فامسك عما ما لم يأتي به إيه؟ نص، ولا تتقول ولا تقل على الله جل وعلا ما ليس لك به علم، لا تنفي انهم اناث ولا انهم ذكور، ونقول لا ندري لا نعلم، انهم هم شاهدوا على حاجه ما شافوها، فازاي انت بتشهد على حاجه زعموا الايه الملائكه الذين هم عباد الله ايه عباد الرحمن اناث اشهدوا خلقهم ستكتب شهادتكم ايه زعم، تقول ايه هذا الزعم يدل على ان هذا باطل في الحقيقه. نعم لا ندري ما طيب ينفع نقول هذا الرجل وجهه ملائكي وهذه صورة ايه ملائكة، ايش انت شفت شكل ملائكة عشان تقول ده وجه ايه ملائكة يعني ايه نعم ها كأنها الرؤوس، طب ورد بها التشبيه نعم في احسن صورة أي. لا هو يشبهون وجه الايه وجه بعض الناس بانه وجه ايه ملائكة، يعني وجه يعني يتحفظ من ذلك، يعني قد يكون للامر تأويل صحيح لكن يتحفظ من ذلك. نعم اي ماشي خلاص. طيب والايمان بالكتب جمع كتاب، وهو من الايه من الكتب بمعنى الإيمان بالله وملائكته وكتبه، فالإيمان بالكتب الكتب جمع كتاب، وهو من الكتب بمعنى الجمع والضم كما ذكرنا في كتاب الطهارة، يعني مش لكن إيه معنى الجمع والإيه والضم، والمراد بها الكتب المنزلة من السماء على الرسل عليهم الصلاة والسلام، والمعلوم لنا منها من هذه الكتب صحف إبراهيم عليه السلام والتوراة التي أنزلت على موسى في الألواح، والإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام، والزابور الذي أنزل على داود عليه السلام، والقرآن الكريم الذي هو آخرها نزولا وهو المصدق لها والمهيمن عليها، وما عداها يجب الإيمان به إجمالا، وما عدا هذه الكتب أن لكل رسول كتاب، وعدد الرسل لا يعلمهم إلا الله عز وجل فنؤمن إيمانا مجملا بكل ما أنزل الله جل وعلا من كتب، ما علمنا منها وما لم نعلم، كما أننا نؤمن برسل الله جل وعلا جميعا ما علمنا منهم وما لم نعلم. والإيمان بهذه الكتب يقتضي إجلال هذه الكتب، وأن أعظمها هو كتاب الله جل وعلا، وآخرها هو القرآن مهيمن على ما قبله من الإيه من الكتب، وأن الله جل وعلا حفظه بنفسه، فلا يستطيع بشر أن يدخل فيه ما ليس منه ولو نقطة تغير معه، لكن غيره من الكتب لم يتعهد الله جل وعلا بحفظه، فدخل فيه التحريف والإيه فدخل فيه التحريف والتبديل، فأصبح القرآن هو المهيمن على ما سبقه من الكتب لحفظ الله جل وعلا له، إلى غير ذلك طبعا من الإيه من مقتضى الإيمان بالكتب، هذا له هذا إجمال، هذا إيه هذا إجمال. والإيمان بالرسل جمع رسول، وقد تقدم تعريف الايه الرسول، من هو الرسول؟ قال من أوحي إليه بشرع جديد خلاص، وأمر بتبليغ وعرفنا الرسول وعرفنا النبي قبل ذلك، وعلينا أن نؤمن تفصيلا بمن سمى الله في كتابه منه، وهم 25 ذكرهم الشارع في قوله، يعني الذي ذكره ربنا جل وعلا في كتابه من الأنبياء والرسل 25، وهم ذكرهم الشارع في قوله في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 ويبقى 7 وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا، يعني يقول في تلك حجتنا ذكر ربنا جل وعلا منهم 18 في قوله تعالى تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، عد الأنبياء في الآيات دي تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود، ونوحا هدينا من قبل ده ليه ده الخامس مش كده، ونوحا هدينا لا نوح ده الرابع، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا وعدهم كلهم هتلاقيهم تطلع 18 وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين، فهؤلاء 18 نبيا، وبقى 7 ذكرهم إدريس هود شعيب صالح ذو الكفل آدم بالمختار أي محمد صلى الله عليه وسلم قد ختم. طيب أولهم من؟ نوح، أول الأنبياء أول الإيه أول الرسل، أول الرسل من؟ نوح عليه السلام، وآخر الرسل محمد، يعني الرسل أول الرسل نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. الدليل على أن أول الرسل نوح قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد. أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد بأول واحد أوحي إليه نوح والنبيين. وكذلك قوله تعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. نوح وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة. نوح الأول بأول الرسل نوح وخاتمهم محمد. وأيضا في حديث الشفاعة أن أهل الموقف يقولون لنوح عليه السلام أنت أول رسول أرسله الله عز وجل إلى أهل الأرض. وهذا صريح لأن أن نوح هو أول رسول أرسله الله جل وعلا إلى أهل الأرض. يقول وأما عدا هؤلاء من الرسل والأنبياء فنؤمن بهم إجمالا على معنى الاعتقاد بنبوتهم ورسالة دون أن نكلف أنفسنا البحث عن عدتهم. كم هم؟ 624 نبي ولا 625؟ زي ما بعضهم قال هم 625 رسول ومش عارف 4000 وكم نبي. لكن الأحاديث لم تصح بذلك. الأحاديث التي وردت فيها عدد الأنبياء والرسل لم تصح. فنؤمن بعدتهم إيمانا إيمانا مجملا. قال تعالى ورسلا قد خصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليه. خلاص بالرسل لم يبقى نؤمن بالرسل الذين لم يقصصهم الله جل وعلا علينا. وما قصهم ربنا جل وعلا علينا هم 25 رسول. قال ويجب الإيمان بأنهم بلغوا جميع ما أرسلوا به على ما أمرهم الله عز وجل وبينوه بيانا لا يسع أحدا ممن أرسلوا إليه جهله، وأنهم معصومون من الكذب والخيانة والكتمان والبلاد. الرسل معصومون من إيه؟ من ذلك. يبقى عصمهم الله جل وعلا، عصمهم الله جل وعلا. فالرسل الله جل وعلا عصمهم عن الإيه؟ عن الصغائر فضلا عن الكبائر. وأن أفضلهم نعم رسول ونبي. وأن أفضلهم نعم الأصل أنها بعد الرسالة. وأيضا عصمهم قبل الرسالة يعني على القولين، لكن الأصل أن العصمة بعد الإيه؟ بعد الرسالة. وعصمهم أيضا والله قادر أن يعصمهم قبل الإيه؟ قبل الرسالة. نعم تفصيل هذه لما نأتي الإيمان بالإيه؟ بالرسل. نعم وأن أفضلهم أولو العزم والمشهور أنهم خمسة، مش كده؟ محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح عليهم السلام، لأنهم ذكروا معا في قوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك محمد صلى الله عليه وسلم ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وفي قوله تعالى أيضا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك أي محمد صلى الله عليه وسلم وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. طيب إذا الإيمان أيضا بالرسل إيمانا مجملا، وهناك إيمانا مفصلا. إذا تؤمن بالرسل المفصلين وكل نبي أرسل إلى من وإلى غير ذلك مما هو معلوم في قصص الأنبياء. الإيمان بالبعث أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. البعث في الأصل الإثارة والتحريك، والمراد به في لسان الشرع معنى البعث إخراج الموتى من قبورهم أحياء يوم القيامة لفصل القضاء بينهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يبقى يخرجهم الله جل وعلا يوم القيامة لفصل القضاء. ويجب الإيمان بالبعث على الصفة التي بيّنها الله تعالى في كتابه، وهو أنه جمع ما تحلل من أجزاء الأجساد التي كانت في الدنيا وإنشاؤها خلقا جديد وإعادة الحياة إليه. إن الله جل وعلا يعيد هذه الأجساد هي مرة أخرى يوم تشهد عليهم جلودهم. تشهد عليهم إيه؟ جلودهم، هي نفس الجلود، هي التي سيخلقها الله جل وعلا وتشهد عليه. وكل ابن آدم يبلى أي يتفتت ويصير ترابا إلا عشب الذنب، وهو آخر العصعوص، آخر فقرة في العمود الفقري أو الجزء الأخير في العمود الفقري، اسمه العصعص اللي في العمود الفقري آخر جزء. كل ابن آدم يبلى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا عزب الذنب، منه خلق وعليه يرتب. يأمر الله جل وعلا ذرات الإنسان التي صارت ترابا ورمادا وتفرقت شذر مذر، يأمرها أن تجتمع مرة أخرى وأن تجمع على هذا العجب، عجب الذنب هذا، تجتمع عليه ويرتب منه الإنسان مرة، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وما إعادة الخلق بأيسر من بداية، أيسر من إيه؟ من بداية، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه سبحانه وتعالى، والكل عليه هين، فكما بدأه يعيد. ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتزعم يا محمد أن هذه العظام يعيدها ربنا مرة أخرى؟ فنزل قوله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. يعني ضرب لنا مثلا ونسي، يقول دي تأتي مرة ثانية، طب انت جيت ازاي اول مرة؟ يبقى نسي خلق. وضرب لنا مثلا ونسي خلق، تنسيت انت جيت ازاي؟ زي ما جيت تخلق، زي ما جيت تعاد، والاعادة اهون من البداية. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي انشأها اول مرة. فيجب الايمان بالبعث على الصفة التي بينها ربنا جل وعلا في كتابه، وانه يجمع ما تحلل من الاجساد ويعيده مرة اخرى وينشئه خلقا اخر، ثم بعد ذلك يحاسبه. يقول، وطبعا لهذا الأمر أدلة وآيات بالكتاب والكلام كثير، لكن هنا إيمان مجمل، الإيمان إيه؟ المجمل، يفصل الشيخ، يجمل الشيخ ثم يفصل. يقول ومنكر البعث الجسماني، يعني يقول إن الجسم ده مش هيرجع مرة تاني، كالفلاسفة والنصارى كافرون، يعني يمكن أن هذا ليه؟ لأنه مكذب بالكتاب، أنه مكذب بالإيه؟ بالكتاب. وأما من أقر به أن البعث الجسماني، يعني أقر به ولكنه زعم أن الله يبعث الأرواح في أجسام غير الأجسام التي كانت في الدنيا، فهو مبتدع وفاسد. لا يكفر لأنه مصدق بالأصل، ومبتدع لأنه خالف في الصفة والعين وفي الصورة وفي الوصف. يبقى نؤمن بالبعث، أن الله جل وعلا سيبعث هذه الأجساد أو هذه الأرواح، ستنزل في نفس الأجساد مرة أخرى وتعرض على رب العالمين. فيبقى هذا ينبغي الإيمان بها، الإيمان بالبحث والإيمان بالقدر، أن نؤمن بالله، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والقدر، أو الإيمان بالقدر خيره وشره، فهو الأصل. وأما القدر فهو في الأصل مصدر، تقول قدرت الشيء، بفتح الدال، قدرت الشيء وتخفيفه، قدرت الشيء، أقدره بكسرها قدرا وقدرا، إذا أحط بمقدار، قدرت الشيء يعني عرفت مقدار، أحط به بمقدار، قدرت الشيء أو أقدره يعني أعرف مقدار، قدرا وقدر يعني عرفت مقدار الشيء، أحط به بقدره. والمراد به، ده معنى القدر لغة، والمراد به في لسان الشرع أيضا، والقدر من التقدير، القدر من الإيه؟ من التقدير. والقضاء هو الإيمان بالقضاء والإيه؟ والقدر. والقضاء هو الحكم، فقدر وحتى قدر وقضى، فعلى هذا يكون التقدير سابق للقضاء، التقدير يكون إيه؟ والله جل وعلا قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلقه 50,000 عام، فهذا هو إيه؟ التقدير. القدر معناه إيه؟ التقدير. ثم قضى ما قدره، ثم قضى ما قضى، أي حكم بإيه؟ بوجود الذي قدره. ولذلك لما يحدث الشيء يقول إيه؟ قدر الله وما شاء فعل، بعد أن قضي الأمر وقدر الله، فلا بد من قضاء ما قدره، لا بد من قضاء إيه؟ ما قدره. ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والإيه؟ وله الخلق والأمر. الخلق هو التقدير، والتقدير سابق للإيه؟ سابق للأمر. يقول والمراد به في لسان الشرع أن الله عز وجل عالم مقادير الأشياء وأزمانها أزلا، ثم أوجدها بقدرته ومشيئته على وفق ما علمه منها، وأنه كتبها في اللوح قبل إحداثها. يبقى ربنا جل وعلا عالم ما الخلق عاملون قبل أن وكتب ذلك عنده في اللوح المحفوظ. يبقى علم وكتب. أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب. أول ما خلق الله ها؟ أول ما خلق الله القلم ها؟ ولا القلم أول ها؟ ما خلق الله القلم وتنفع أول ما خلق الله القلم كده لها تأويل وكده لها تأويل وكده جائزة وكده جائزة. قال أول ما خلق الله القلم. ليه؟ أول تبقى مبتدأ من الخبر. أول ما خلق الله إيه؟ إيه القلم؟ بالقلم خبر لأول. والثانية لا، أول ما خلق الله على الظرفية القلم، يعني عندما خلق الله القلم قال له اكتب. قال يعني يبقى على تفسير. يبقى أول ما خلق الله القلم ها؟ أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب. نعم اللي جاب الحديث إيه؟ جاب إيه؟ بنا زيدة جاب الحديث وفسروها كده فسروها. ولما نجلها في الإيمان بالقدر نبقى نشوف الأقوال. فقال له اكتب. قال وما اكتب؟ قال قال اكتب كل ما هو كائن. اكتب كل ما هو كائن. أدليل دليل على أن الله جل وعلا علم وكتب. وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم. قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نرى. ما أصاب في كتاب، يعني هذا يدل على أنه يعني لا كلام عام، ولكن في الحقيقة الكلام هنا يعني الشيخ اختصر اختصارا شديدا لأنه سيتعرض إليه إلى شرحه بالتفصيل، لكن الاختصار الشديد قد يكون أولى من ذلك. هو اختصار شيخ الإسلام عليه رحمه الله تعالى. الإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. الدرجة الأولى الإيمان أن الله جل وعلا علم وكتب، خلاص هي دي اللي ذكر. والدرجة الثانية أن الله جل وعلا شاء وخلق. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فآخر فقرة نقف عندها وهي الإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره، وأنه كله من عند الله جل وعلا، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله جل وعلا خلقكم وما تعملون، واعملوا فكل ميسر لما خلق له. والإيمان بالقدر لا يعارض العمل، والقدر نظام التوحيد، فمن كذب بالقدر فقد نقض تكذيبه توحيده. هذا قول ابن عباس. الإيمان بالقدر هو نظام الايه؟ نظام التوحيد. فمن كذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، نقض تكذيبه ايه؟ يبقى خلاص يعني مش موحد، مش موحد. وظهرت بدع التكذيب في القدر في آخر عهد الايه؟ عهد الصحابة. زعموا أن الأمر أنف، يعني ايه؟ لا قدر، يعني ربنا ما ايه؟ لم يعلم ما الخلق عاملون قبل أن ايه؟ بعد ما يعملوا يبقى عارف، إنما قبل ما يعملوا ما مش عارف. فاتهموه بالجهل. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فنؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره، كل من عند الله عز وجل. وهذا تفصيله في بابه عندما نأتي إليه بإذن الله تعالى. ثم سيشرع الشيخ في ومن الإيمان بالله. في أول فقرة هي الإيمان بالله، مش كده؟ ده أول جزء في أعمدة فيه الإيمان. ومن الإيمان بالله هيبدأ بقى يفصل ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز، وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وتحفظوا لغاية هنا المرة الجاية لغاية ولا تمثيل، وهنبدأ شرح الفقرة دي اللي هي ومن الإيمان بالله إن شاء الله تعالى في المرة القادمة. نشوف الأسئلة المكتوبة أولا. ما الفرق بين الفرقة والجماعة؟ وإن الفرقة هي طائفة من الإيه؟ من الناس. والجماعة أي المجتمعون على أمر، المجتمعون عليه على أمر. وما أقل عدد تسمى به فرقة، وأقيل بعضهم ممكن يكون واحد، فلولا نفر من كل فرقة أو الطائفة، الله أعلم الفرقة أكثر، هو الطائفة. ما قلنا أن الفرقة طائفة من الناس، أقل عدد ممكن يكون واحد، ها؟ وفي تفسير قوله فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فلو راح واحد بس يتفقه في الدين وينذر قومه إذا رجع إليهم يقوم به الفرض أم لا؟ خلاص، إذا الطائفة دي ممكن تنطبق عليه وبالتالي ممكن يكون الذي يقوم بالحق واحد بس. على سائل السؤال ده ان ابراهيم كان امه، كان لوحده ايه طائفه، وكان هو الجماعه في ايه في ذلك الوقت. سائل يقول افتراق الاسلام على 73 فرقه كلها في النار الا واحده، يعني ال 72 مخلدون في النار؟ لا انا بقى اقول يعني 72 فرقه دول كفار؟ لا ما اقدرش. منهم الكفار المخلدون في النار، ومنهم الايه العصاة الغير مخلدين في الايه في النار، ومنهم الجهلة المعذورون بجهلهم، ها، ومنهم الايه المبتدعون لكنهم غير كفار. يعني تفصيل كبير، لكن لا تستطيع ان تكفر ال 72 فرقة، لكن مما لا شك منهم كفار، ها، منهم ايه كفار. نعم هنقول ايه عشان نضبط الكلام، ما نقدرش نقول كلهم معذبون، اقول ان الكفار منهم معذبون، وان الذين لم يكفروا تحت مشيئة الله ان شاء عذبهم وان شاء غفر لهم، ها، كلهم في النار اي يستحقون النار، كلهم في النار اي يستحقون ايه يستحقون دخول النار، لكن قد يعفو الله جل وعلا عنه، ها، يعني كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه طبقات المكلفين، ها، ولما ذكر منهم جهال الجهمية وجهال المعتزلة، ها، وجهال الرافضة إلى غير ذلك. يعني واحد نشأ في مكان كله جهمية أو كله معتزل، ما فيش واحد وطلع الإسلام عنده هو دول عند الجهمية دول، أو الإسلام عنده عند المعتزلة دول، ما سمع أبدا عن حد اسمهم أهل السنة، هم مسمين نفسهم أهل السنة وهم نفسهم الإسلام، وما دار بخلده أن في حد تاني غير دول، وآمن باب الله وبرسوله بس على إيمان دول، ده على إيمان إيه؟ على إيمان دول، دول لا يكفرون، ودول دخلوا تحت إيه؟ مشيئة الله، عسى الله أن يعفو عنه، خلاص هذا غالب ووسع. لكن لو دول سمعوا أن في جنبهم أهل السنة وبيقولوا دول بقى إيه؟ مبتدعين وبيضلوا ساكتين، لا دول يستحقون العين، المفروض يذهبوا بقى ويروحوا يسألوا ايه ده بتقولوا دول كفر ليه، يبدأ يبحث عن الحق بقى، واجب عليه ان يبحث عن الحق، انما ما فيش الا راية واحدة مرفوعة قدامه وهي راية الضلال، وما دار بخلده ان دول على باطل، ها، وامن خلاص هذا وسم، فنقول امره الى ايه الى الله عز وجل، فلا نجازف ونقول ان الفرق دي كلها فين في النار. من اراد التوسع لذلك فليرجع الى كتاب الاعتصام للشاطبي كتابه العظيم، وهو يتكلم فيها عن هذه المسألة بالتفصيل نحو الكفر وعدمه. برضو نفس السؤال، هل 72 فرقة الباقين من 73 فرقة منهم الناجية هل هم مخلدون في النار أم أنهم لفترة ثم يخرجون؟ خلاص جاوب كده، بقول إيه، إنكار الله عز وجل للمشركين، ها، في تسميته الملائكة إناث، يعني أنهم غير إناث بل ذكران، لا من لا ذكران ولا إناث، لا نعلم، خلق من خلق الله خلقهم من النور لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمر، لا تقول ذكران، لا تقول إناث، لا تقول، لا قل هذا كما يخبرك ربك جل وعلا، ها، قل قل ما لم يخبرك به قل الله أعلم. نعم نعم، الإنكار هنا أنتم تتكلموا عن تتكلموا أن هم إيه، قال أشاهدوا خلقهم هم شافوا إناث ولا بتاع، ما تقول إناث ليه، مين قال لك أنه ممكن يكونوا إناث، ممكن يكونوا ذكور، ممكن يكونوا إناث وذكور، ليأكل ما يأكل، بس ربنا ما قال إناث، فما تقول قف. نعم خلاص، عباد، عباد مكرمون، ما عباد مكرمون مش معناها ذكران فقط، عباد مكرمون مش معناها انهم ذكران فقط، خلاص لما يكون في مجتمع فيه اناث ورجال فقل هؤلاء عباد مكرمون، مش هقول عباد وعابدات مكرمون، فاذا يخاطب الرجال تغليبا ايضا حتى هذه لا تدل. نعم نقف ويقف، لا تقول ذلك ولا تقول ذلك. البيت المعمور وما ذكر فيه ليس هذا موضع، هذا يعني يحتاج الى يعني رجوع الى الله. بالنسبة للملائكة واثبات وجودهم، ان الملكان اللذان يقعدان عن يمين العبد وعن شماله رقيب وعتيد، مش عارف ايه، او يتبعان العبد في كل مكان، وهو حقيقة، ارجو التوضيح، توضيح ايه، توضيح ايه، والملكان ماشي مع العبد لا يفارقناه الا عند ايه، عند قضاء الحاجة، يعني عند كشف العورة وعند الجماع، ويرقبانه من بعيد، ملكان ملازمان للعبد، رقيب عتيد، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. فايه السائل بالنسبة للملائكة وإثبات وجودهم، إذ الملكان اللذان يقعدان على يمين عبد وعن شماله رقيب وعتيد، مش عارف إيه، يتتبعان العبد أو يتبعان العبد في كل مكان، وهما حقيقة، ارجو التوضيح. يعني ايه التوضيح؟ مش فاهم. يعني عايز يقول ان هم مع العبد ومش شايفهم، وازاي يكونوا اجسام وانا مش حاسس بيهم؟ انا ما انا مش فاهم سؤال. حد فاهم سؤال؟ وجودهم حقيقه وكذا ويتشكلون، مش الملك يتشكل كما يشاء الله جل وعلا؟ مش تشكل جبريل على شكل دحيه؟ يعني ممكن الملك ايه له القدره على التشكيل انه يكون ايه في شكل بني ادم، في شكل ايه بني ادم، او على اي شكل اخر، او على شكل ايه، او على اي شكل اخر. كما ان الشياطين عندهم القدره ايضا على التشكيل، يشكلون في شكل الكلاب وشكل القطط، بل وشكل الجراثيم، يعني شكل اشياء اجسام صغيره. الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم، بيجري جوه الدم، يعني الى غير ذلك. خلاص لها القدره على ان هي تشكل رقيب وعتيد، قاعد بقى فين وقاعد ازاي وشكله ايه. كل هذه من امور الغيبه التي ايه حجبت عنك انت. ما خلاص ممكن قاعد على يمينك، قاعد على يمينك وانت شايف كل حاجه كويس. ما هو يراكم هو وقبيله من حيث ايه لا ترونهم. ده من ابليس. اذا كان ده في ابليس بيراك وانت ما بتشوفوش، الملائكة ايه تراك وكذا وتشوفك وانت برضه ايه ما تشوفهاش. هذا مبابي اوي. ينافي الايمان بالبعث في نفس الاجساد الايمان. ينافي الايمان، بس ما ينافيش اصل الايمان، لانه هو يؤمن باصل الايه البعث. ينافي كمال الايمان، عشان كده يقال مبتدع، يقال فاسق، يقال كذا. بان المعرض عن ذكر الله سيبعث ايه، عن ذكر الله سيبعث اعمى، او الجبار سيبعث كالذر كالنملة. يعني على كل انه ده ما يكفرش كما ذكرنا، لانه مؤمن بالاصل، مؤمن بالايه بالاصل، ويؤول الباقي بقى. هيبقى داخل في ايه في مساله التاويل، في ليست مساله الرد والانكار. اول ما خلق الله، اول ما خلق الله القلم ام الايه الكرسي ولا العرش، ارجو التوضيح. مش مكانه برضه، مش وقته يا جماعه. احنا بنقول الكلام ايمان مجمل، وبعدين هنتعرض لده بالتفصيل لما نيجي الوقت. هل اول مخلوقات هي القلم ولا هي ايه ولا هي العرش؟ اختلف السلف في ذلك، منهم من قال القلم وانتصر ذلك الألباني، ومنهم مثلا يعني وعلى من تبعه، ومنهم من قال العرش وانتصر ذلك ابن القيم، ومنهم من قال لا العرش ولا القلم، هناك مخلوقات لا أول لها. يعني المسألة فيها كلام عندما نأتينا، وظاهر من انتصر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى. قل هل يوجد أماكن معروفة لنا يوجد بها أهل الفرقة 72، ولماذا لا تتحركوا إليهم جماعة أهل السنة ليعلموه العقيدة السليمة؟ ممكن من 72 فرقة ناس عايشين بينك في بلدك في حلوان معاك، من 73 فرقة، مش شرط 73 فرقة دول 73 معتقد يخالف أهل السنة والجماعة في وصولها، منهم الجبرية كويس اللي بيحتجوا بالقدر. وهتلاقي ناس من العامة هنا يحتج بالقدر، تقول له مثلا بطل السجارة، يقول لك لما ربنا يتوب عليا يبقى بطل. ماذا ده بيتكلم بكلام الجبريه وهو ما يدريش، ما عمره ما علم يعني ايه الجبريه ولا كذا ولا كذا ولا كذا، لكن بيتكلم زي كلامه، بيتكلم زي ايه، لكن هو يجهل هذا الايه هذا الامر. فهتلاقي يعني ستجد ومن المرجئ من يجعلون الايه يعني الايمان يفصلوه عن الايه عن العمل وغير، كثير من الناس ستجدهم ايه كذلك، منهم قدريه هتجد من الناس ايه كذلك. فهتجد في طوائف الناس هذه الفرق منتشره وان لم تعلم انها منتسبه الى هذه الفرقه من الايه من لكن مما لا شك هذه الفرق منها من دفع ومنها ما هو موجود حتى الان، كالاباضيه مثلا هتجدها موجوده في ايه في دول الخليج، النصيريه الى غير ذلك من الايه من هذه الفرق وبواقيها الموجوده حتى الان في اماكن معينه. وقد يعني يمن الله جل وعلا علينا وندرس كتابا عن هذه الفرق وعن مواطنها، يعني الاماكن اللي هي ايه موجوده فيها، وان كان منها موجود الان ولا اندثر ولا كذا، لكن هذا امر ايه متقدم يحتاج اليه الانسان بعد ان يبني عقيدته بناء ايه صحيح. يكفي الان ان يعلم ما هي الفرقه الناجيه، ما هي مواصفات الايه الفرقه الناجيه، ويعتقد ايه ما تعتقد هذه الفرقه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لما تنقسم هذه الفرقه على 74 كلها في النار الى واحده، وصف ال 72 ولا وصف الوحده؟ خلاص يبقى اهتم بيها انت، اهتم بالوحده دي وانسى ال 72، شوف الوحده دي كانت بتعتقد ايه واعتقد ما كانت تعتقد ولا عليك بالبقى. هل الصوفيه من الفرقه ال 72؟ يعني كلام الايه؟ لا، ما نقدرش نقول فرقه 72، وان كان فيهم كابن عربي راسهم من الاتحاديه من الفرق، لكن والحلاق وغير مما لا شك دول يسموا الاتحاديه وده داخل فرق، لكن دول في من الصوفيه من هم يتبعون الايه يتبعون اهل السنه، لكنهم عندهم شطح في بعض الايه نعم ازاي اتبعوا اهل السنه يتبع اهل السنة في كل اعتقادهم. يحمو على عبد القادر الجيلاني ويقول انه او الجيلاني نفسها ويقول انه كان من اهل السنة وكان يعني يلتزم بالايه بالكتاب والسنة ويقول طريقتنا لا تخرج عن الكتاب والايه والسنة. فمنهم كان ملتزم بالكتاب والسنة وجعل هذا التصوف على من على ما يسمى بالزهد، لكن سموه ايه سموه تصوفا. ومنهم من جعل هذا علما على زندقة كابن عربي والحلاج وايه وغيرهما. وكثير من الناس يعني ايه قد لا يفقهون لا هؤلاء ولا هؤلاء، لكن زعموا ان التصوف هو الايه يعني خلوص العبادة لله وكذا وكذا وكذا. ومنهم من فهم الاسلام فهما خاطئا فلبث المرقع والثياب وترك الاخذ بالاسباب وخرج في الايه في الفلوات الى غير ذلك من ايه من هذه الامور. فلا تستطيع ان تعمم الحكم عليه وتقول انهم جميعا مرقوا، لا قف وانظر الى اعتقادهم. قالوا نقول نحن نعم باعتقاد اهل السنة والجماعة، وما التصوف عندكم يا قوم؟ ان بينوا ان التصوف هو الزهد نقول نعم هذا صحيح وهذا من الاسلام، لكن يعني دعوا هذه الكلمة، لان هذه الكلمة تحمل بنطيها كفر واهل باطل واهل ضلال. فانتم لو قلتم ذلك واقررناكم على هذه الكلمة لبسنا على الناس، فاخرجوا عن هذه الكلمة وقلوا بما قال به احمد والاولون، قلوا هذا زهد، ما تقولوا ايه ما تقولوا تصوف. لكن لا تأتي كده التصوف دي فرقة والمتصوفين دول كفار ودول كذا. الحكم بالإجمال ده عادة يكون فيه شطح ويكون فيه ظلم، لا نفصل. ومع ذلك نقول أن هذا التصوف وما عليه المتصوفة خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم إيه وصحابته، هذا كلهم. وإن كان بعضهم أخذ التصوف كمجرد اسم، لكن الأمر يحق مش كده. نعم ماشي التصوف اللي شايفه قدامه يبقى لا يمسك من التصوف اللي هو شايفه قدامه انهم يتمسحون بالقبور وكذا، فهذا فعل المشركين، هذا فعل المشركين وهذا ضلال وهذا كفر. لكن ما تقول ان التصوف على عمومه كذا، هتجد ائمة اعلام بيمدحوا المتصوف. خلاص ابن رجب الحنبلي امام من ائمة السنة ام لا؟ يمدح المتصوف ويتكلم عنه وينقل عنه. الحسن البصري إمام إمام السنة أم لا؟ وينسبونه إلى التصوف ويتكلم بكلام المتصوفة، كيف تخرج هؤلاء من أهل السنة؟ إذن الكلام لا تقف عند مجرد كلمة إن دول الآن مجرد متصوف. نعم متصوفة زماننا الآن يعني أصلا شطحوا ونطحوا وإيه وأعمالهم أعمال كفر إلى غير ذلك. لكن قد تجد منهم يقول لك ينكر على أفعالهم، يعني يقول لك لا ده خلاف الصواب والتصوف هو تصوف الأقدمين وهكذا، يعني ويتكلم بكلام قد تراه معتدل. لكن قل له يعني الأولى أن نخرج عن هذه الكلمة وهذه كلمات حادثة، الأولى الإيه ودخل فيها الحق ودخل فيها الإيه الباطل، فنعتذر هذه الكلمات ونمسك الكلمات التي كان عليها الأول. أنتم بتسموا زهد وتصوف، طب سموا زهد زي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه زهد والصحابة سموه إيه هم قال لك أول ما تصوف الإيه أصحاب مين الصف، ونصبوا التصوف الى الصوفة ونصبوه الى الصوف الى غير ذلك. نعم كل ولا لا وليس برسول. هل يلزم من شرح اسم الله القدوس شرح اسم الله السلام معه ليكمل المعنى؟ نعم في اسماء معناها متداخل، فالاولى ان يذكر تفسير هذه الاسماء مع بعضها. هل الفرقة الناجية والطائفة المنصورة واهل السنة والجماعة مترادفات لمعنى واحد؟ نعم هي مترادفات لايه لمعنى واحد، وان كان المعنى اللفظي ليس ايه يعني اللفظ نفسه ليس مترادف، لكن المعنى مترادفة معنوية مترادفات لمعنى واحد. أم يوجد فروق بينهم أي عموم وخصوص؟ مثل أن يقال الفرقة الناجية هم من يعتقدوا عقيدة السلف الصالح، والطائفة المنصورة هم من جاهدوا ودافعوا عن هذه العقيدة. لا كلهم طائفة منصورة وكلهم أهل سنة إيه وجماعة وكلهم فرقة إيه ناجية، فمنهم الزهاد ومنهم العباد ومنهم المجاهدون ومنهم أهل الحديث ومنهم الفقهاء إلى غير ذلك كما قال أهل العلم. تخرج بالشفاعة أم مخلدة في النار؟ قلنا الكلام ده خلاص شرحنا. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.